مش بس شخص الابصار وادوات الادراك هتتحرك بقى، واللسان بقى يقول يا ويلنا ايه ما كانتش في بالنا الحكايه دي، ويعود بقى يا ويلنا. ونداء الويل مش طبيعي بقى، ننده على العذاب اقول يا ويلي تعالى، ما عادش الا كده بقى يا ويلنا، يعني هذا اوانك فاحضر، ان كنت بعيد عنا تعالى بقى احسن، هو ده الايه زمنك. يا ويلنا، وما دام مفاجاه يبقى انني كنت غافل، ومفاجاك يعني ايه ما كانش حاجه في حسابك، يبقى كنت في غفله ولا لا؟ ومعنى الغفله هو ايه؟ انك انت تفرع عن بالك ما يجب ان يكون على بالك دائما، ادي معنى الغفله. يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا، بس غفله ايه؟ ده ربنا بيذكركم كل وقت، وبيسمي القران ذكر عشان كده. تقول ليش في غفله؟ طب غفل وننغزه، غفل وننغزه، غفل وننغزه، تبقى بقى مش غفله، ما تتهمش بقى في الغفله على طول كده. ام استدركوا؟ لانهم تذكروا ان ربنا كل مره يهز عواطفهم ويهز مواجدهم ويحركهم ناحيه الايمان، قالوا بقى احنا اللي كنا ايه ما حتى هيكذبوا في الوقت ده، ايه الخيبه دي كمان؟ قال فاهمين بقى انهم لما يبقوا يعني قال يعني بقى صادقين قوي. نعم. قالوا يا ويلنا هذا اوانك، يا ويل الويل الهلاك الشديد، يا ويلنا يعني هذا اوانك فايه فاحضر. قال لا، طب هم عايزين الويل يجي؟ قال لك لان الانسان لما يعمل عمل وبعد ذلك يلاقي نتيجته سيئه، يكاد ما فيش واحد بيضرب نفسه يعمل ويعمل في نفسه كده، ويمكن ما يكفيش انه يعذب نفسه، لك تعالى اضربني مش عارف ايه، تعالى اضربني بالبلغه، تعالى الله. يبقى في الوقت ده اللوم كله بيجي على مين؟ على النفس، لان هي اللي ايه والاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو. يقول له يا ابن البعيد ايه انت اللي غوتني، وانت اللي مش عارف ايه، واللي كان بيضربه وياخده وجره للحسنات يقول يا انت اللي كنت الله. الموازين جرى لها ايه؟ الموازين اتغيرت وانقلبت. ليه؟ لانهم امام مفاجاه اللي كانوا بيكذبوه وقالوه صح، يبقى يعملوا ايه؟ انما هل ينفع هذا؟ ما ينفعش هذا. واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصه، الحاله دي بقى ايه؟ ابصار الذين كفروا تشخص خلاص. يا ويلنا، يقولون يا ويلنا قد كنا في غفله، وبعدين واحد يقول له غفله ايه بقى بتنيل على عينك؟ انا ده كان بيذكرنا كل ساعه، احنا اللي كنا ظالمين، يراجعوا بعض بقى هم. انا كنا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا، بل اضرب عن الكلام الاولاني ما كان كذا، بل ده اللي كان، يعني تثبت الثاني عشان تنفي مين؟ هم بيقولوا في غفله، لا هننفي حكايه الغفله دي ونجيب ايه الثانيه، بل كنا ايه ظالمين. انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. كانوا بيعبدوا الاصنام والاوثان والاشجار والشمس والقمر كل ده، يقول والله احنا بقى هنجيب الايه اللي كانوا بيعبدوهم، ويمكن نجيبهم قبلهم في النار، عشان يمكن لو راحوا لاقوهمش وهم اللي يبقوا موعدين يقولهم، يمكن يبقى عندهم امل، يقول لك ان احنا كنا بنعبده ده، لما يظهر ان احنا الماء في المأزق هيجي، مش قالوا شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، انما لما يلاقوه وياهم بقى ادي الخجل للمعبود، وادي الخيبه للعابد.